الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل الفرح بزيادة عدد المتابعين يطعن في النية؟ الحمد لله رب العالمين. الجواب: لا جرم أن الفرح عمل من الأعمال الظاهرية، والمتقرر عند العلماء أن الأعمال مناطها النيات والبواعث والمقاصد، فالأعمال بنياتها والأمور بمقاصدها، ففرحك هذا لا نعطيه حكما باعتبار النظر إلى الظاهر فقط، بل لا بد أن ننظر إلى قصدك القصد منه والباعث عليه. فإن كان المقصود من هذا الفرح أو النية التي تقف خلف هذا الفرح إنما هي نية الإعجاب بنفسك والفرح بكثرة متابعيك لمجرد الكثرة، أو أنك حققت رقما قياسيا في المتابعين لمجرد التكاثر فقط، فإن هذا لا ينبغي، وهو فرح مذموم، لأنه يدخلك في العجب بالنفس وفي الكبر وفي رؤية الذات. وإن من أعظم الخطر على الإنسان كثرة المتابعين له على غير الهدى، والمتقرر عند العلماء أن الكثرة أو القلة لا تدل على صواب ولا على خطأ، حتى ينظر في من اتبع أهو على الصواب أم الخطأ، بل إن الكثرة على غير الهدى مذمومة في كتاب الله عز وجل، فقال الله تبارك وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. بينما نجد أن الأدلة مدحت القلة في غالب مواردها، كما قال عز وجل: وما آمن معه إلا قليل، وقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. فلا يفرح الإنسان لا بكثرة ولا بقلة، وإنما الواجب عليه أن يتقي الله فيما يذيعه في هذه الوسائل، أن لا يكون شاهدا عليه يوم القيامة أو حجة عليه، فلا بد أن يتقي الله عز وجل فيما يكتبه، ولا بد أن يحرر كتابته وأن يحقق هذه الكتابة وأن يتأكد من صحتها وموافقتها للشريعة، ثم لا يضره بعد ذلك أكثر متابعوه أو قلوا، فإن القلة والكثرة ليست بدليل لا على الصواب ولا على الخطأ، وإنما فيصل معرفة الصواب والخطأ إنما هو موافقة الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة رحمهم الله تعالى. فإذا كان فرحك لمجرد العجب والفرح بالكثرة لذاتها فهذا من الفرح الممنوع، وأما إذا كان فرحك إنما هو لكثرة من سيستمعون هذه الفائدة، لأنك تحب الخير لهم وتحب أن تنتشر هذه الفوائد على أكبر بقعة، ففرحت بكثرة المتابعين لك، لأنهم سيستمعون الحق وسيعلمون وسيتعلمون وسيتذكرون وسيتفقهون، وسوف تجتمع أنت وإياهم على مائدة من موائد العلم والمدارسة والمذاكرة العلمية، فإن هذا فرح بفضل الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فأنا أرد السؤال منك لك، فلا أعطي فرحك حكما بالنظر إلى ظاهره، وإنما أرده إلى نيتك، وأنت أبصر وأعلم بما يقوم في قلبك من النوايا والمقاصد والبواعث، والله أعلم.